في الشديدة التي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها انتهت من الزواج منه. تقول أنا لا أعبد إلا أولاد عمي، إلا أن أولاد عمي أكثر ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مقرب من هذا المنبر. حاجة لها إلى رجل زائر وكأن الذي لا أولاد عمي لا تنصح ويقال لها له ليس الأشرف أولاد عمك، أولاد عمك أولا قبل يرغبون فيه، قد يكون له رغبة أخرى إلى المؤجل منك أو غير من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا ترى فيه لأنهم لا يصلون الصلاة لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كان قد يهديهم الله ويخرجون لكن لا وجه لانتظارهم، كان مرة على خطر وكادوا على خطر فينظر الجدار من زمان قالوا الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فأولياء الوضع ينصحونها ويوجهونها القيد حتى تقبل القاتل الطيب ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الوجه. ولو على أيضا من الأولياء ألا يحلفوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول لا حدثت إلا أولاد عمها ولا تبقى تحدثها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيه إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاه لا ترضاه المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يظلمها على أولاد عمها، ولكن أولاد عمها إذا يظلموها ويتلاحقوها ويقولون اضرب وجهك عنا ولعنا، هذا كل ذلك كله من الجاهلية، لا لأبيها أن يظلمها ولا لأولاد عمها أن يظلموها ولا لأن يتوحد لو بدأ في قتله أو موته أو ما أشبه له، كل هذا من الجاهلية. قال ولا تنوم لعلم هذا يعزهم على ذلك ويؤدبون على ذلك طبعا للظلم وحزما لهذا الفساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.